صاحب العياد يا صديق المرضى قاهر الشهوات بالشر لم ترضى عشت كفقير في مسكن حقير ووجهك المنير يشبعني بصبر واحتمال وسيرة الكمال قد جزت في الأهوال لترجعني يا من أهري يا من ربي احطى السماء بجهاد ودمع يا من سهرت الليالي في الصلاة ليسع يا من أهري يا من ربي احطى السماء بجهاد ودمع يا من سهرت الليالي في الصلاة ليسوع يا صاحب الآيات يا محبا للإله اشفع في ضعفي يا حبيبي وقابل الخطا غارق في شهوتي ساقط في خطيئتي أنادي بدمعتي يا صاحب الآيات غارق في شهوتي ساقط في خطيئتي أنادي بدمعتي يا صاحب الآيات يا صاحب الآيات يا حامل الصليب صنعت معجزات بإيمان عجيب اشفع في ضعفنا اشفع في ضعفنا لكي إلهي يسوع يرحمنا يزيل الألام يا هبنا السلام ويعطينا الرجاء يطمئننا يا من أهري يا من قضيت العمر في خدمة للجميع يا من وجدنا الراحة في وجهك الهادي الواجع يا من أهري يا من قضيت العمر في خدمة للجميع يا من وجدنا الراحة في وجهك الهادي الوديع يا صاحب الآيات يا محبا للإله اشفع في ضعفي يا حبيبي وقابل الخطا غارق في شهوتي ساقط في خطيئتي أنادي بدمعتي يا صاحب الآيات